هذا نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فمما يلفت النظر كثرة حالات الطلاق في بلاد المسلمين، ومعلوم أن الطلاق وإن كان مباحا إلا أن له من النتائج الاجتماعية ما يعلمه كل مسلم بصير عالم بحالات التشرذم التي يقع فيها الأولاد. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة، فيجيئون يعني في آخر اليوم فيسألهم: ماذا فعلتم؟ فيقول أحدهم: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ولنمثل بكذا وكذا إلى أي جنس من أجناس المعاصي. يقول مثلا: ما تركته حتى زنى، فيقول له: لم تصنع شيئا. ثم يسأل الآخر: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى قتل، يقول: لم تصنع شيئا. فيسأل الثالث: وأنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته مثلا حتى عق والديه، أو حتى سرق، إلى آخر أجناس المعاصي. وفي كل ذلك يقول إبليس: لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا، حتى يأتي الدور على واحد من هؤلاء الشياطين فيسأله إبليس فيقول: ماذا صنعت؟ فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم إبليس من على العرش، أي من على هذا الكرسي الذي ينصبه على الماء، فيلتزمه ويعتنقه ويقول: نعم أنت أنت. مع أن الزنا حرام، والقتل حرام، والسرقة حرام، وهذه الكبائر كلها من الحرام، والطلاق مباح. يعني لو أن رجلا طلق امرأته الصوامة القوامة لم يكن عليه إثم. فإذا كان الطلاق مباحا، وكانت الكبائر هذه محرمة على الإنسان، وتوعد الله عز وجل فاعليها بعذاب، فكيف إبليس لم يفترس بهذه الكبائر واغتبط كثيرا بهذا الطلاق؟ لأن المعصية مهما عظمت لو تاب المرء منها تاب الله عليه. يبقى إذن كأن إبليس لم يفعل شيئا. يقول المسألة: إبليس يريد من الإنسان أن يلقى ربه مفرطا كافرا به، فإن عجز أن يكسره ألقاه في أي شرك من هذه الحقوق التي ينصبها لابن آدم. فإذا تاب العبد من المعصية تاب الله عليه، فذهب عمل إبليس إلى البحر. لكن الطلاق تكون هناك نتائج وخيمة. يعني إذا تزوج الرجل بامرأة أخرى تضررت من الأولاد، وإذا تزوجت الأم برجل آخر تضرر من الأولاد، فتكون النتيجة أن يتشرذم هؤلاء الأولاد ويفقدوا دفء الأسرة، فيبدأوا ينضموا للعصابات، ويكونوا هم كما يقال الاحتياط الاستراتيجي لإبليس على وجه الأرض. هم جنود إبليس على وجه الأرض، هم اللي بينفذوا القتل والسرقة والزنا والاغتصاب وكل شيء على وجه الأرض، بينفذوا هؤلاء الذين فقدوا دفء الحنان، دفء الأسرة. فلماذا كثر وقوع الطلاق في بلاد المسلمين؟ حتى إن فيه بعض الإحصائيات وقفت عليها في بلد من البلاد العربية، حال الزواج في سنة من السنوات كانت 5442، وحالات الطلاق كانت 2778. هذه نسبة مزعجة، هذه نسبة مزعجة، حالات الطلاق كثيرة جدا، يعني يمكن أكثر من النصف. فلماذا؟ كثير من البيوت يا أخواننا لا تقوم على الدفء، ولا تقوم على محبة الرجل لامرأته، لكن تقوم على ارتكاب أخف الضررين في المسألة. إيه الأولى؟ رجل كاره للمرأة وهي كارهة له، يخشى أن يطلقها، ترفع عليه قضية تكلفه أموالا طائلة فيمسكها وهو كاره، فيكون النتيجة أن الرجل قد تمتد عينه إلى الحرام. ليه؟ لأن التعدد أيضا ممنوع في بلاد المسلمين، ولا يستطيع الرجل أن يعدل على امرأته أبدا إلا بشق الأنف، فيجد أيسر شيء له أنه ينحرف، أنه يخادر، وهذا مما ساعد على وقوع الجريمة في بلاد المسلمين. فهذين كتأصيل صحيح لماذا يقع الطلاق كثيرا في بلاد المسلمين. إنما يقع الطلاق في نظري وفي اجتهادي في بلاد المسلمين كثيرا بسبب أن الجماهير عجزت عن أن تجيب عن سؤال بدهي يتألف من كلمتين، لكنك إذا سألته سائلا وكان ذكيا من أذكياء بني آدم لا يبادر بالجواب لأنه ما توقع، إنما يظل برهة ثم يجيب. هذا السؤال فاجئ به أي إنسان واسأله، قل له لماذا تتزوج، سؤال مؤلف من كلمتين، لماذا تتزوج، يقف قليلا قبل أن يجيب. عدم وضوح هذا الجواب لماذا نتزوج كان سببا في مثل هذه الحالات الكثيرة. كثير من الناس لا يعرف لماذا يتزوج، أو قد يقول أنا أتزوج لأني كبر، أبي يريدني أن أتزوج، أمي تريدون أن أتزوج، أنا عندي أطيان، عندي مصانع، عندي عقارات، عايز ولد يولد. كل هذا الكلام تحصيل حاصل، لكن الإجابة السديدة التي لا إجابة غيرها تقبل قليل جدا من الناس. طبعا فيما مضى كان قليل جدا، يعني الكبريت الأحمر بعد الحمد لله ما بدأ الناس يرجعون إلى دين الله زرافات ووحدانا، ممكن الصورة تبقى واضحة عند بعض الشباب وليس عند جميعهم. في كتاب العيال لابن أبي الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هو ده الجواب المثالي عن هذا السؤال لماذا نتزوج، هو ده جواب عمر الجواب المثالي، لأن لكي نخرج إلى الدنيا عبادا لله تبارك وتعالى. تجد بعض الناس في طلبه للزواج، في طلبه للمرأة، يراعي واحدة من الأوصاف الأربعة ويهتم بها جدا، ولا يهتم بأهم صفة التي اختارها لك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك أمرا ما، لا يجوز لك أن تضع اختيارا لك في مقابل اختيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، وما تركك تختار، إنما قال لك فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذن هو الذي اختار لك، فكيف اخترت اختيارا في مقابل اختيارك؟ ما ننكر عليك أن تبحث عن المرأة الجميلة ولا عن المرأة الغنية ولا عن المرأة ذات الحسب، لكن بشرط أن تكون دينة. لكن تأخذ امرأة لا دين لها، يبقى أنت كأنك قدمت اختيارك على اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لك، وهذا عاقبة وخيمة. وتعالوا بنا لنتأمل الصفات الأربعة. هذا الحديث خرج مخرج الخبر، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج كان اختياره يدور على واحدة من هؤلاء الأربعة، إما أن يبحث عن الجمال أو عن المال أو عن الحسب أو عن الدين. خذ امرأة جميلة لكن ذات دين، فهذا أفضل من ذات دين قبيح. وامرأة جميلة ذات دين وغنية أفضل من ذات دين وجميلة فقط، وهكذا كلما ضمنت صفة إلى الدين كان أفضل من الدين وحده أن تكون لينة، كلما ضمنت صفتين كان أفضل من صفة واحدة، كلما ضمنت الثلاثة تمت لك السعادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اختار، سنبين الآن قدر هذه الصفات وحجم مساحتها في حياة الإنسان. تنكح المرأة لجمالها، هذا الجمال هو أكثر ما يسعى الرجال إليه، ويكون هو على رأس القائمة، لا يبحثون عن الغنى ولا يبحثون عن الحسب، إنما يبحثون عن المرأة الجميلة التي تحصنها ويغضون أبصارهم بها. الجمال هذا رقعته في حياة الرجل كم؟ رقعته إذا قضى الرجل حاجته من المرأة انتهى جمالها عنده، لا يشعر بجمالها حاجة الرجل إلى المرأة قد تستغرق 10 دقائق، قد تستغرق ربع ساعة، هذه حيز الجمال في حياة الرجل. إذا قضى حاجته من المرأة استوت الدميمة والقبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. فكما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جاء زينب بنت جحش رضي الله عنها فوجدها تمعث منيئة، أي كانت تدبغ جلدا ومعها نسوة، فأشار إليها فدخلت فقضى حاجته منها ثم خرج فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معه. يعني الخلق واحد والبضع واحد، أجمل النساء كأقبح النساء، إذا قضى الرجل حاجته استوى الكل خلاص. إذن مؤثر الجمال عند الرجل لا يشغل رقعة كثيرة من حياته، طويلة عريضة من حياته لا. وأذكر قصة حدثت في القاهرة سنة حوالي 65-66، يعني في هذه الأثناء. رجل مصري كان بيعمل في السعودية، وكما احنا بنقول عليه بريالة، بريالة يعني ايه؟ يعني معاه ريالات. ها، فرجل غني ومعاه اموال كثيرة، ماشي في ميدان العتبة يوما ما، فاذا ببصره يقع على امرأة بارعة الجمال، خطفت القلب وسلبت لب اول مرأة، قال خلاص هي دي بنت الحلال وانا لن اتركها ابدا. مشى وراءها، دخلت البيت، طرق الباب على طول، قال لهم يا جماعة انا جاهز، هي دي بنت الحلال وهي دي يعني قرة العين، انا بدور عليها من زمان. وساوم وعرض اموال طائلة، وفعلا كانت من نصيبه. وبدأ الرجل رحلته، كان هو وحيد ام، ليس لامه ولد غير. فاول المباراة ان هي اشترطت عليه ألا تضع أمه ملابسها مع ملابسها في غسالة واحدة، كأن أمه جربانة وهي بنت ذوات الأربع، ها، وهي من طينة ومن طين. المهم بدأ المجال، يا بنت الحلال دي أمي وماليش غيرها وأنا ابنها الوحيد، وهي عايزة تفرح بي، هو خلاص كده. واكتشف شيء عجيب، إن هي متربية في مدرسة فرنسية، والره بتقولها غين، تقول بغي مثلا، ويطلع بغة مثلا، كل ره تقلبها غين، فقلبت حياته ضنك، واخبرك يحاول يدادي فيها. وانت عارف يا اخي الكريم، المرأة الجميلة جدا تذل الرجل في الفراش، اقبل عليها اتمنع منها، لازم يعد يتحاول عليها ويفترضي ومش عارف ايه ويعمل ايه وخلي ايه ذل. اي رجل عنده كرامة ما يقبل هذا الكلام ابدا، لكن هو ما نظر الا الى الجمال الباهر ودخل الحقيقة الباب بظهره. المهم لما فضي فارسل مشكلته الى رجل صحفي، رجل يعني كان بيكتب، هو طبعا اسمه معروف لكم جميعا، هو دكتور مصطفى محمود، كان زمان له في مجلة صباح الخير والكلام ده، هو ركن كده الناس تبعت المشاكل وهو يحلها لك. المهم بعت القصة كاملة وقال له الواقع كذا وكذا وكذا وكذا، وبتقول لي الراح غينه وكل كلامها فغنفوه في البيت وبتاعه ومجنناني فارشيت لي بقى وقول لي اعمل ايه في المصيبة. فكتب له سطر واحد قال له: اهرب بجلدك يا امور، يا امور يعني اخذ بالك، اهرب بجلدك يا امور، بس هو ده السطر اللي كتبه لي. فده رجل بحث عن الجمال، وادي الجمال عمل ايه؟ ما فعل. الجمال ليس له رقعة كبيرة، صح يرضي الرجل صحيح ويغض بصره صحيح، لكن امرأة جميلة فاسقة الجمال ليس له رقعة كبيرة في حياة الانسان. طيب الماء، تخيل ان انت رجل فقير او يعني متوسط الحال، وتزوجت امرأة اعلى منك في الماء، على اغنياء وكبار. الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل له القوامة بما فضله الله تبارك وتعالى على المرأة من العقل والحلم وسعة الصبر والبنيان كسب وحماية الأعراض وهذه الأشياء كلها، ثم بالمال إن هو بينفق عليها وبيرعاها. فإذا كانت المرأة عاملة، كانت امرأة بتعمل مثلا في دوائر الحكومة أو كان لها مال خاص، ومكن الرجل المرأة أن تنفق مالها في البيت، فقد انتزعت منه نصف القوام. وانت عارف الإنسان كل ما يستقل ماديا كل ما يتخذ قراره في مفرده، طول ما هو تابع ماديا لأخيه ما يعرفش أبدا يتخذ قرار. يعني تخيل مثلا أن إنسان أبوه مات وأخوه الكبير هو اللي بيرعاه يصرف عليه، وهو طالب مثلا في الجامعة أو كده، أخوه الكبير بيرتكب أشياء مخالفات وهو مثلا ملتزم، ما يقدرش يقول أبدا ولا يعرف ليه، لأنه هيقطع عنه الرافض على طول وهو محتاج. أول ما يتوظف يتخرج من الجامعة يتوظف ويقبض أول ما هي، وأخوه يعمل حاجة يقول له أنا بصراحة مش عاجبني الكلام، انتهت من أنت ما تتعترض يا ولد، ولا اعترض لما نال جيبه خلاص، يقول لك هيعمل فيه ايه يعني، هيطردني من البيت خلاص انا برضو ايه اقدر اعيش ومش عارف ايه الكلام ده. اول ما يستقل ماديا تجد عنده قوة في اتخاذ القرار. فالمرأة لما تكون عاملة وبتنفق في البيت الرجل لا يستطيع ان يتكلم. ليه؟ اول ما يستلف تتكلم ليه؟ انت بتحط دينار وانا بحط دينار، خلاص استوت العملية. بخلافها اذا كان الرجل هو الذي ينفق، لو ان هي عندها رصيد وعليها اغنياء ما تستطيع ابدا انك انت تؤدبها وتربيها اذا نشزت عليك. يشعر الرجل بنوع من الضعف ونوع من الخزي ان هو محتاج بشكل مستمر. واكثر المشاكل التي صادفتها في حياتي مع الناس في حل المشاكل كان ده في بيوت النساء العاملات دون بيوت النساء اللواتي يعني جلسنا في البيت. 90% من المشاكل في بيوت النساء العاملات. وفي حكاية كنت شاهد لها في منذ حوالي 4 أعوام تدمي القلب. رجل ملتزم من محافظة أخرى جاء مثلا عندنا في المحافظة، وهو شاب تعيينه في المحافظة، المهم جلس استراح للجو، تزوج امرأة من البلد. طبعا عمل المرأة انا لو احب المرأة تعمل والكلام ده، قالت له يعني انا هقعد وسط 4 جدران طيب لحد ما نجيب عيل ولا حاجة واتفرغ له. فتركني السنة الأولى إن أنا إيه يعني أشتغل وبتاع وأسلي نفسي مع ناس وكده. خلاص. في السنة الأولى لأنهم طبعاً فقراء وبادئين على قد حالهم، المرأة دخلت المرتب بتاعها في جمعية، جابت الثلاجة وجابت الغسالة وجابت مش عارف إيه، وبدأت تطلع مرتباتها أقساط على المحلات. جزء هنا للثلاجة وجزء للغسالة وجزء مش عارف إيه، جابت سجاجيد جابت نجف جابت مش عارف إيه الكلام ده، أصبح في أعباء. جابت الولد الأولاني. ما تعودي طيب وبعدين وندفع الكلام ده منين وانت مرتبك لا يكفي، طيب حتى نخلص الاقصى واخد بالك. المهم دخلوا من قصة هنا القصة هنا، يخلفوا بنت وبعدين جابوا كمان بنت وبعدين جابوا بنت. اقعدي بقى كنت ابو البنات دول مين يجهز؟ اهي فرصة ان احنا برضو نجيب للبنت حتة ذهبية، نجيب لها مش عارف ايه، نجيب لها ايه، نجيب لها. المهم يا جماعة المسألة فضلت تسحب 23 سنة واخد بالك، وكان عايز اقعدها في البيت من السنة الاولى. كبر الرجل وأحل التقاعد وشعر ان هو بقى يريد ان يرجع الى بيته مع اخواته بقى يقضي اخر ايامه مع اخواته، يتغرب عن اخواته بقى له 30 سنة، فعايز يقعد ويدعوهم الى الله ويقول انا ليه ينبغي ان يكون فيه خير لاخواتي وولاد اخواتي وشباب عايز يلتزم لما يجي بقى عمهم وقاعد ويرشدهم وبتاع، هذا من حقهم علي. فقال لي زوجته انا يعني بقى عايز ايه ناخد بقى العلاوة وبتاع ونبيع الشقة اللي احنا فيها دي ونروح بقى البلد عندنا ونبني بيت ونقعد بقى عشان اتفرغ ليه لاخواتي ولاد اخواتي وبتاع حقهم عليه. فقالت له كلمة، الرجل سن 60 سنة، انا لما قابلت والله يا اخوانا بعد 3 شهور قلت ده ابني 80 سنة كبر 20 سنة من الهم، اجارانا الله اياكم من الهم. الحقيقة اقوى رجيم هو الهم، اللي عايز يخف يشيل الهم، هيبقى جلد على عصر. ولا تقول لي ياكل بقى ما ياكلش سكريات ولا ياكل رز ولا الكلام ده، لا ده يعني من اقوى جنود الله الهم ده. نسأل الله ان يعيذنا وياكم من الهم. الرجل ده بتربطنا به صداقة وجلست اسمع المسألة، امرأته خلف الباب واحقق بقى في المسألة، فقالت له ايه؟ قال روح انت اذهب وحدك، واذا شعرت انك انت محتاج لنا ابقى تعال. فالرجل قال ان اللي فتت كبدي ما كنت اظن انني رخيص الى هذا الحد، ما كنت اظن انا يعني انفق على البيت وكافحت كفاح الابطال في سبيل إقامة هذا البيت وأنه لا يحتاج إلى أي شيء. كنت فاكر أن أنا غالي، أن لو قلت أنا أروح أي مكان تقول لي ما استغناش عنك أنا وراك. لكن هي قالت له ما أقدرش أسيب، أنا خلاص فاضل لي 10 سنين وأحل التقاعد وأخذ مكافأة نهاية الخدمة وعندنا بنات على وش جواز والكلام ده. هو تبتقى الرجل الحقيقة لما تلقى الكلمة ما استطاع الإنسان أن ينطق. بعدها 3 شهور قابلته ماشي على وكالة، ماشي والله الشرطي بتاع المرور كان بيعديه الشارع وماشي كالطفل الصغير لا يستطيع ان ينقل خطوطه اكثر من 5 سم بسبب انه شعر انه رخيص الى هذا الحد وانه ما عدوش اي قيمه زي خيل الحكومه اول ما تصل البتاع يضربوها من النار. ليه؟ لانها بتاكل وما فيش انتاج. الخيل احنا ناكله عشان نركبه يجر مش عارف ايه، لكن اصبح خيل الحكومه العجوز وقاعد بس ياكل فول شوال فول في اليوم وما فيش شغل، لا احنا نضربه بالنار نستغنى عنه. فاخوانا حته ان المراه تستقل بمال عن الرجل مشكله كبيره جدا بتزلزل البيوت. المراه بيبقى قرارها من دماغها وتبقى جريء في كلامها مع الرجل، بخلاف المراه اللي هي ليس لها اي راتب مالي يبقى الرجل سيء جدا وعايشه معاه. ليه؟ لان اذا خرجت من ينفق عليها؟ تاكل منين؟ فعايش وتكسب. فرق المال فقط بدون الدين مشكلة كبيرة جدا على الرجل. آدي المال ماذا فعل؟ نأتي على الحسب. خل امرأة ذات حسب أهلها بقى ظهرهم جامد وناس لهم مناصب وناس لهم كذا وكذا، وهو رجل يعني برضو معقول برضو يعني برضو، لكن أسرته ليست الأسرة القوية. أي بيت في الدنيا بيحصل فيه مشاكل. خليه بقى برم شنبات وعمل عنتر مشدد وادها علقة، خلاص هتروح لأهلها. ايه اللي انت متخيله لما تروح لأهلها مضروبة وهي بنت الأكابر وانت تطلع مين يعني عشان تضربها؟ لما تروح ترجعها يذلوك ويعني يجعلونها تشمس بأنفها عليه، وعود هنا لحد ما نذله عشان يعرف ان ما يضربش أسياده، احنا بنتنا ما تنضربش والكلام ده. الرجل عشان يرجع مراته يشعر ان كرامته أهدرت. اذا يا اخوانا ما بقي الا الدين، هو اللي في الخير كله، لانه بيشعر رقعة الحياة. امرأة اذا نظرت اليها سرت، واذا اقسمت عليها ابرت، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها وماتك فتفضحاتش. المرأة الوفية اذا حصل خصام بينها وبين زوجها ما تروحش عند اهلها وتكشف حياة جوزها انه اناني وانه مش عارف ايه ولما بيخلو بيعمل معاصي كذا وكذا وكذا. ليه تكشفه؟ ليه تفضحه؟ هي كرامة المرأة من كرامة زوجها. إذا أهدرت كرامة زوجها يبقى ملهاش كرامة. يبقى في أي خصومات المرأة العاقلة أبدا لا تكشف عيوب زوجها لأهلها، لأن إذا هان زوجها على أهلها هانت هي. وأذكر أيضا قصة لأحد أصحابنا، رجل كبير في السن، فلقيته في الطريق يوما يبكي. ليه يا فلان بتبكي؟ قال والله امرأتي مريضة. قلت له يا أخي يعني إيه مريضة؟ في رجل يبكي على امرأته؟ قال لي لا، أنت لا تعرف هذه المرأة. أنا أحكي لك موقف واحد فقط من حياتي معها. قال إن أنا بدأت حياتي عامل صغير عند مقاول كبير بيبني عمارات وإنشاءات وكده، وبدأت عامل أشيل المونة على كتفي وأطلع بقى للدور الخامس والسادس والكلام ده. فلما رأى المقاول تفانية في العمل وإخلاصي جعلني رئيس العمال وأرسلني إلى أماكن متعددة، فراعيت مصلحة العمل وجئت بأسعار أحسن أسعار كأن العمل عملي. ازدادت ثقة الرجل فيه، بدأ يخليه يحصل الأموال من جهات أخرى ويذهب إلى مش عارف إيه. يعني الرجل ده أصبح مع مرور الأيام هو الذراع الأيمن لهذا المقاول. هذا المقاول له بنت وحيدة، فقال لن أجد أفضل من هذا الإنسان أزوجه بنتي. فقال ان خلاص ده بقى دراع اليمين امين ونشيط ومخلص، وبدا الرجل يكسب وشهرته تتسع لما هذا الانسان اشتغل معه. فلما زوجه بنته الوحيده، تخيل بنت وحيده لرجل غني مدلل، ايه المتصور انها تكون؟ تكون دلوعه وبتاع وكثيره النشوز وتجيبها يمين تجيب لك شمال توديها شمال تروح لك يمين. ليه؟ ما تعودتش على حمل المسؤوليه. العكس بالضبط هو الذي حدث. وإذا امرأة معدنها نفيس، امرأة صابرة، امرأة يعني نظيفة، كل الصفات الجميلة فيها. كانوا يروحوا هما الاثنين، هو بقى ومراته، عند حماه المقاول الكبير ده كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة يروح يتغدى. فالرجل ده المقاول ده بنته طبعا وجوزها وبتاع، فيجيب بقى لحم وز وبط وحمام وفراخ وبتاع ويحط قدامه مكوان كده. البنت كانت ترفض الاكل من الحمام والبط والوز والكلام ده، برغم ان هو ايه لا تاكله ابدا في البيت، وهم لسه يعني فقراء على قد حالهم. ايه يا بنت ما تاكليش ليه؟ تقول فلان ده مزهقنا من الكلام ده، كل شويه بط ووز وفراخ، بط ووز وفراخ، زهقنا بقى الموضوع، عايزين ناكل اي حاجه بقى، حرشه فول بتاع مش عارف ايه والكلام ده. واستمرت على كده فتره ولم تخبر زوجها بالقصه، ما قالتلوش انا ما باكلش لحمه ولا بتاعه. هو طبعا بيقعد بقى يفرش ودبها بقى وياكل ويتمتع ويرجع، ولم تقل له انا فعلت كذا ولا كذا ابدا. مر بقى مده من الزمن، فحماه بيقول له يا ابني بقى اعمل معروف، بطل اكل وز وبط بقى، خلي البنت تاكل عندنا. ففوجئ بقى، اسقط في يده ايه بط ووز دي؟ اتاري المراه بينت له ان جوزها ده راجل بقى يعني العز كله عنده، ورفضت انها تاكل عشان ترسخ الصوره دي عند اهلها ان ده رجل اصيل ممتاز. فهو لما اكتشف المساله دي كبرت جدا عنده. ليه؟ انسان وفي. قلت له والله يا اخي انت لك حق انك تبكي عليها. ليه؟ لان الوفاء ياثر الانسان، وهو النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء. شوف قد ايه كان وفي لخديجه رضي الله عنها، لدرجه ان شوف عائشه رضي الله عنها تقول، تقول ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، حتى ذكرها يوما فغرت. فقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة، عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني اسمها وقع وما فيش غير الله، لما تضحك كده يبقى كله حمار وحلاوة، واخبرك ما فيش بقى اسنان كده بيضة زين بتاع. فبتقول لي دي واحدة اسمها واقعة وكانت عجوز وما فيهاش نظارة الأبكار، أبدلك الله خيرا منها عائشة الحميراء دي وبتاع. فقال لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من نساء من النساء. ومن لطف الله بالنبي عليه الصلاة والسلام إن عائشة تغار من ميتة، وده العجيب في المسألة، يعني ما غارت لا من أم سلمة ولا من أم حبيبة ولا من ميمونة ولا من زينب ولا الكلام، لأن لو غارت منهم لتكدر عائشة عليه الصلاة والسلام. لكن شوف تغار من ميتة ليه؟ لكثرة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلهج بالثناء عليه، ولما كان يذبح كان يرسل إلى صاحبات خديجة، وجات واحدة عجوز أم استقبلها وبتاعه وفرش لها العباءة. فعائشة بتقول مين دي؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. شوف بقى خديجة رضي الله عنها، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم فجئه الوحي في غار حراء ورجع يرجف فؤاده بهذه الكلمة، رجع يقول لخديجة والله لقد خشيت على نفسي. فردت بلا أدنى تردد، كلا لا يخزيك، والله لا يخزيك الله أبدا. وبعدين بتعدد له شمائله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. امرأة عقلها لو وزع على بنات آدم لكانت كل امرأة عاقلة، ويكفي انك انت تعرف انها اخذت ربع الكمال بتاع الدنيا كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة. يعني خديجة وبنتها أخذوا نصف الكمال اللي في الدنيا. شوف كم مليار امرأة من لدن أدم لحد ما تكون الساعة، لما يكون هي وبنتها واخدين نصف الكمال لوحدهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففضل عائشة لكن خديجة أفضل منها، فكأنه عليه الصلاة والسلام لما قال وفضل عائشة على سائر النساء أي بخلاف هؤلاء، أي فضل عائشة على سائر النساء غير الأربعة دول. فخديجة أفضل من عائشة. ليه؟ لأنها هي التي نفعت النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن ينفعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بذل المال والروح للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يبذل المال لك. فانظر إلى عقلها، النبي صلى الله عليه وسلم راجع مرعوب يرجو فؤاد مما رأى، ثم تقول له كلا لا يخزيك الله أبدا، وبعدين بدأ التعدد له مناقبه. وهذا من الفقه العالي، إن أي إنسان في لحظات الانكسار والهزيمة فكروا بالماضي المشرف بتاعه ترتفع معنوياته، ترتفع معنوياته. يعني لو في إنسان كان غني وافتقر وصار مستحقا لأموال الزكاة وصعبان عليه نفسه، أنت لما تيجي تقول له يا أخي أنت فاكر لما فلان الفلان أنت كنت بتأكله، وفلان المريض أنت رفعته، وفلان اللي مش عارف أنت عملته، وفلان كان يلتحف السماء ويفترش الغبراء بنيت له بيت وعملت له كذا وكذا وكذا، واخبرت كل ده يقوم يرفع معنويات. وهذا يعني نوع عالي من التربية، انك انت لما يكون انسان مهزوم فكره بالماضي المشرف بتاعه يقوم ينهض. او انت مثلا في صحيح مسلم مثال يعني يؤيد هذا اللون من التربية او من السلوك. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماثة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، ألم يبشرك بكذا وكذا، رجل في سياقة الموت. فعمل يفكر بقى بالبشريات عشان المعنويات ترتفع ويلقى الله حسن الظن به. الإنسان ممكن في من شدة الخوف يلقى الله سيء الظن به، لما لم يعمل الصالحات وبتاعه وعمال يتخيل بقى وحدته في القبر وعذابه وغربته، وممكن يسوء ظنه. ولذلك الإنسان هو بيحتضر الإنسان يذكره إذا كان فيه بشريات والكلام ده، يذكره عشان صدره ينشرح ويحسن الظن بلقاء الله. فشوف عمرو بن العاص لما رآهم بكى، فأول ما ابنه قاعد يقول له ألم يبشرك بكذا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وقاعد يعدد له، حينئذ كفف دموعه ثم التفت إليهم وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مريت في حياتي ثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ فقلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله لم يكن أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا لكم. كتر الحب ما يعرفش يسلط عينيه عليه، يقدرش، لدرجة أن لو قلت له أوصف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يعرفش يوصف، ككل ما يكلمه يحط وشه في الأرض، كتر الحب والإجلال. ولئن سئلت أن أصفه ما أصفت ذلك، شدة إجلال له. فلئن مت على هذا الحال ما قالش لكنت من أهل الجنة، قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. جزم في الأولى أنه كان يدخل النار على طول، وفي الثانية رجع أن يدخل الجنة، لأن الإسلام علمه أدبه، الخواتيم محدود ما أحد يعرفه. ثم ولينا أشياء كان فيها ما كان، ولا أدري ما الله صانع به، المشاكل التي كانت حصلت في أيام علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. القصد من هذا الكلام أو الشاهد إن عمرو بن العاص عمل يبشره في لحظات الإقبال وال يعني هبوط المعنويات والخوف بسبب الأشياء التي وليها، وإنه ما يدري ما الله صانع بها، فلم أعد يبشره. فلما بشره يعني قواه. فشوف خديجة من الذي علمها وما عينت الرسالة، لكن كانت امرأة عاقلة. النبي عليه الصلاة والسلام جاي يرجو فؤاده مرعوب يقول لقد خشيت على نفسي، وهو العاقل أعقل الناس، يقول لقد خشيت على نفسي على طول. قالت له لا مثلك لا. ليه؟ وقعدت تستدل له: انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. فشوف العقل وشوف كيف وظفت مثل هذا في هذه اللحظة بالذات. ومر جبريل عليه السلام لترى مدى عقلها رضي الله عنها. مر جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هاي هي خديجة آتية ومعها طعام، أو قال معها إداء، فأقرئها السلام من ربها ومني. فلما جاءت خديجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن الله يقرئك السلام وجبريل. شوف ردها بقى، قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. ما قالتش على الله السلام. مين اللي علمها الكلام ده؟ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فامرأة وفية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها وظل وفيا لعهدها حتى مات، لدرجة أن خديجة تقول: ما غيرت على امرأة قط كغيرتي من خديجة. شوف بقى على الوجه الآخر بقى، واحد بيقول لي كنت راكب السيارة وماشي بأقصى سرعة، وفجأة وجدت أمامي سيارة واقفة ما فيش 3 متر وماشي بسرعة، يقول خلاص يعني ميت ميت. المهم ربنا سبحانه وتعالى كرمه وانحرف انحراف سريع بالسيارة، الملاية طارت، لكن ربنا نجاه. كان يعني مراته شوية كده، فالمهم رجع يقول لها: تصوري كنت جاي بأقصى سرعة وكنت هدخل في السيارة اللي قدامي. قالت له: أنت كنت مزعلني. يعني ايه؟ يعني حلال فيك تروح في داهية مثلا؟ مش تقول له: الحمد لله على السلامة، والحمد لله ان ربنا انقذك، والمفروض يطلع صدقة لله بان ربنا نجاك، والكلام ده. شوف الفرق يا اخوانا، ليه كثرت حالات الطلاق؟ مفيش دفء في البيوت. اخطأنا في الخطوة الاولى لما تزوجنا ولم نعرف لماذا نتزوج، ولم نرفع المرأة الى شرف الامانة الكبير، العبودية لله سبحانه وتعالى. بيوتنا تحتاج الى اعادة ترتيب حتى يرجع الدفء مرة أخرى. وليس هذا إلا بالنظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. أفضل زوج على وجه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة أخوانا تحتاج إلى رجل لسانه حلو، بياع كلام، والكلام ببلاش، كلام ببلاش. أنت يعني النهاردة، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل أن يكذب على مرأته فيما يتعلق بالعواطف. يبقى الراجل مثلا ايه، خلاص بينه وبين نفسه كده طول الطريق، يقول ايه خلاص بقى النهارده بقى هقول لها كلمة حلوة بقى، واقعد اقول لها كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع. اول ما يفتح مفتاح الباب يلاقي الكلام نشف على لسانه، مش عارف يقول ولا كلمة، واخد بالك؟ ويدخل كده متجاهل، مع انه طول الطريق بيقول هقول هقول هقول اهو النهارده بقى لازم اقول، واخد بالك؟ ويلاقي الكلام نشف على لسانه. اخوانا المرأة اسيرة، مملوك، مملوكة بمعنى ايه؟ يعني انت حاططها في السجن، انت حطيتها في السجن، انت السجان بتاعها. لا تستطيع المرأة ان تتزوج غيرك كل ما انت قافل عليها على ذمتك، يبقى انت سجنها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اعطى المرأة هذا الوقت، قال: اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، اي اسيران. المرأة اسيرة، فالمرأة تحتاج الى كلام لطيف. وانت لو اخذت 10 على 10 في الحساب يوم القيامة، ممكن المرأة دخلت النار والولد دخلت النار، مع ان انت لما حسبت في خاصة نفسك، في صلاتك، في زكاتك، في ورعك، اخذت الدرجة النهائية 100%. لكن الرجل حمله ثقيل، حمله ثقيل جدا، لا تزول قدمه حتى يسأل عن نفسه وعن ابنه وعن والده وعن مراته والكلام. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وانت تأخذ امرأتك الى الله سبحانه وتعالى، ترجع للبيت تقول: يا جماعة احنا فرطنا كثيرا، تعالوا نرتب البيت. لماذا خلقنا؟ لنكون عبيدا لله. لماذا تزوجنا؟ ليخرج من أصلابنا من يوحد الله عز وجل. لا سيما احنا في هذه الأيام في مفترق الطرق، وأعداؤنا أحاطوا بنا كإحاطة الإسوار باليد، وليس لنا إلا الله تبارك وتعالى. تعرف فوق منطقة الشرق الأوسط 40 ثمر صناعي تجسس أمريكي. كان زمان ممكن في أي زاوية من زوايا الصحراء تدرب جيشك وتتدرب وتعمل، يعني مثلا حرب رمضان اللي حصل اتدربوا وشبعوا تدريب ومش حد عارف انهم بيدربوا في أي مكان بعيد يتدرب. الآن وهذه الأقمار الصناعية تنقل كل ثانية 100 صور، نوع من المدح الكامل لهذه المنطقة. أي حركات وأي تحركات، وبدأوا بمسألة التسكين والتخدير وهذه الأشياء حتى صرنا أمة مستهلكة. فأعداؤنا فعلا يعني لهم شوكة، وإن كنا نعلم أن الله معنا لكن لابد من بذل السبب. أولادنا ماذا يفعل أولادنا؟ إحنا بنجد في المساجد مصحف مكتوب عليه وقف لله أو سبيل ماء وقف لله، فهل في أولادنا من كتبنا عليه وقف لله؟ أنت بتدخل البيت مثلا بيت بعض الناس تلاقي الرجل ينادي تعالى يا ولد سمع عمك، انت عايز لما تكبر تبقى ايه؟ يقول عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس، عايز ابقى طيار، عايز ابقى صيدلي. مين اللي لقن الولد هذا الكلام؟ من الذي عرفه؟ الوالد. يطلع الولد من صغره بيحلم بهذه المهنه، يطلع يكرس كل يعني مواهبه لهذه المهنه. طيب احنا لم نعلم اولادنا يا بني اذا كبرت ينبغي ان تكون عالما، تدافع عن القرآن، تدافع عن السنة، تدافع عن أمتك. لو أنا عندي 5 أولاد مش أقل من ولد، أجعله وقفا لله عز وجل ويهنسني كله نية صالحة في الموضوع، نية صالحة في الموضوع. مرة واحد جاء لبعض العلماء قال له أنا ولد لي ولد وعايز أربيه تربية الإسلامية، قال له سنه قد إيه؟ قال له 2 شهر، قال له تأخر. العالم أراد شيئا، أراد شيئا، أراد أن يقول له قصرت يوم وضعت نطفتك، لأن الولد الصالح يبدأ أول خطوة للولد الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، قال فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. مش معنى لم يضره الشيطان أبدا يكون معصوم، لا، لكن يخطئ فيسدده الله لتوبة ويقبلها منه ثم يموت على الإسلام. أدي معنى لم يضره الشيطان أبدا، مش إنه هو صار معصوما لا يخطئ، لا يخطئ، ولكن يوفق لتوبة ويتاب عليه، وإذا مات مات على الإسلام. هذا في الأول. حسن البصري يقول: إذا أتى الرجل أهله فلم يسمي جامع الشيطان معه فصار له حظ في أصل الولد، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فصار هذا الشيطان مشارك في النطفة لأصل الولد، فمهما تحاول انك انت تعدل في الولد، الولد معوج، تجيب له مدرسين وتحفظه قرآن وتوديه مثلا مدرسة يتمية النطفة من على الصور ويهرب استهرب الولد ده، انا موفر له كل الامكانات والكلام ده، ايه سبب هذا الانحراف؟ ويكون سبب هذا الانحراف قديم. فلذلك ينبغي ان نراجع انفسنا ونرتب بيوتنا مرة اخرى. لماذا خلقنا؟ خلقنا لنكون عبيدا لله. طب هل حققنا العبودية في بيوتنا؟ العبودية باختصار يا أخوانا ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. أدي العبودية باختصار. لله عز وجل في كل شيء في حياة الناس حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهل. ولله در سفيان الثوري كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر سحر. لما تكون عايز تهرش يا ريت يكون معاك دليل هرش، لكن انت تهرش. اذا وصلت المساله في البحث عن الدليل عن حكم الله في المساله انك انت تهرش، لا اتخيل ابدا ان اعلى منها انك انت هتهمل طالب الدليل فيه. يبقى ان استطعت الا تحك راسك الا باثر، يعني اجعل هذا الدين مهيمنا على اقل شيء لا يقصر بذلك ان يكون فيه دليل او ان يكون فيه حكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعبدنا وإياكم وأولادنا له عز وجل، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.